ويقوي في الباطل بعضهم بعضا، ويعين في الباطل على الحق بعضهم بعضا، زخرف القول غرورا، يعين بعضهم على الاستمرار وطول النفس. هكذا يوحي بعضهم الى بعض. قال تعالى حكي عن هؤلاء ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. اصبروا سنين تستمر سنين سنين. وكانهم يرهبون قلوب المؤمنين ويزحزحون عقائد المسلمين بكلمه سنين واخر واخر واخر. نعم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ثم تأتي القاصبة في ظهور المجرمين ولو شاء ربك ما فعلوا ولو شاء ربك ما فعلوا فدرهم وما يفعلون. سبحان الملك الله ربي لا شريك له. كأن ربك يقول لك أن هذا الذي يوحيه بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هو تحت عين الله. هذا الذي يزعمون أن مقاليد الأمور في أيديهم ومناصي الخلق في مقدورهم وأنهم هم الذين يسيرون الأمور ويستطيعون تسيير الكون دائما وما يفترون فكل هذا افتراء وكذب وزوج. الله يقول لك يا مؤمن أنا أراهم وما يفعلونه بمشيئتي وقدري وانا اردت ذلك فلا تركب اليهم ولا تستمع منهم ولا تنصت لتهديداتهم ولا تستفت الى توعداتهم. ذرهم ومن يفترون ذرهم اتركهم ذرهم احملهم ذرهم اطردهم ذرهم ثلاثهم ذرهم لا تلتفت اليهم ذرهم لا تنشغلن بهم. نعم انشغل الناس بالجلوس امام التلفاز ونصرخ يوم الليل للدعاء. انشغل الناس بقراءه الجرائد وتركوا المصاحف لتطهر الالسنه للدعاء. انشغل الناس بالكلام في القصه والنكر على الموبايلات ونسوا ذكر الله والدعاء لإخوانهم. أمة أمة تحتاج أن تفيق من سباتها. ولذلك هذه المعادة التي نعيشها من سنين من اكثر من 20 سنة منذ بدا غزو الروس زمان في افغانستان وهناك انطلقت شرارة كلمة جهات التي ماتت في قلوب المسلمين. ومن يومها الله جل جلاله يزلزل الامة يرزها من جنباتها لكي تفيق وما تريد الأمة أن تفيق. من يومها ومن تحت القضية فمن يومها إلى الكسوف وإلى الكفنة وإلى الشيشان ثم عودة مرة أخرى كل هذا والأمة في سبات عميق مستسلمة لكيد الكائدين. قال الملك جل جلاله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام في كل

تعذبنا فأنت علينا خالد، وانصرنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم سدد رميتهم، وقو شوكتهم، وارفع رايتهم. اللهم نكل بعدوك وعدوهم. اللهم انتقم من اعداء الدين. اللهم انتقم من الكافرين ايا كانوا وكيفما كانوا. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك الى الحق.